أهلا بكم في بي بي سي إكسترا. كيف يعاملك الآخرون لا يحدد من أنت. يعني أنا قلت لك أنا رجعت من بيت زوجي إنه قلت أروح البيت أبوي يعني أرتاح، فلقيت المأساة أكثر بعد. وها هو العنف يسلمها من المرض النفسي إلى الجسدي. يعني حال نفسية أنا أكثر وصحتي هم تعبت كلش، هواية أمراض صارت بي، السكر وخفقان بالقلب ودوالي. السلطات السودانية تحقق في الخلاوي بعد كشف بي بي سي انتهاكات مثل عنف بكل أشكاله، التقليد، الحجز، أيضا هو خلفات أحيانا بطابع جنسي أيضا برضه موجودة. ومن هنا النساء العربيات في قائمة 100 امرأة مؤثرة لبي بي سي. المزيد معي بعد قليل بسمة كراشة. أهلا بكم مستمعين في كل مكان، تحية ود هذه المرة وتحية حنان أيضا. غدا الأربعاء هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، غدا سيكون العالم برتقاليا، وهذه تحية ثالثة تضمنية مع كل النساء في العالم اللواتي تعرضن للعنف. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن سبب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات يعود إلى قرون من استحكام الذكورية، والأرقام تقول إن واحدة من بين ثلاث نساء أو فتيات تعرضن مرة واحدة على الأقل للعنف الجنسي أو الجسدي، وأول المتهمين هو العشير، الزوج، الأب، القريب، الحبيب. عجيب صحيح. في العراق مثلا، أرقام وزارة الداخلية تتحدث عن تعرض أكثر من 5000 امرأة خلال النصف الأول من العام الجاري. تعالوا نتعرف على قصة إحدى هؤلاء، السيدة نرجس علي، وهو اسم مستعار لهذه السيدة. تعرضت للعنف الجسدي من قبل زوجها وأسرتها من خلال هذه المقابلة التي أجرها معها مراسل بي بي سي إكسترا في العراق أحمد فاضل. سألها أولا من كان وراء معاناتها. عمتي ما تحب مرت أبوي، يعني شون كان حماية ومرت أخو هيتي، فالضحية صرت بها آني، لأن دامنا تعنفني وتقول له روح اضربها على أقل شيء، روح هيجي، روح وديها لأهلها، خذ منها أطفالها، يعني هيجي كانت تتعامل وياي. ما الذي منعك من اتخاذ قرار ترك زوجك؟ قلت يلا أوكي خلنا نتحمل، بما أني تحملت هواية ببيت أبويا لحد ما كبرت، بس شفت ماكو نتيجة، أنه يضربني بدون سبب. ليش يضربني بدون سبب؟ المهم قررت أنه أني أنفصل، وهذا الوضع أني كنت حامل بشهرين بالولد، فحتى ما أعرف يعني أنه أنا حامل. فمن رجعت البيت أهلي رجعني هواني، كنت حامل يعني شهرين، فالحد ما جبت صار عمر الولد 40 يوم، وصلتني ورقة الطلاق وطلاق غيابي همي أنا. تقولين أنك تعرضت للعنف الجسدي والنفسي في بيت زوجك حتى الطلاق، وذهبت للسكن مع أسرتك، كيف كان تعامل الأسرة معك؟ يعني أنا قلت لك أنا رجعت من بيت زوجي أنه قلت أروح البيت أبوي يعني أرتاح، فلقيت المأساة أكثر بعد، يعني شايف انه البنية من تروح البيت اهلها منفصلة، يعني كأنما هي فد شي بعد بالمجتمع، لا شيء لا شيء بعد، فيعني قاموا يعاملون تعامل يعني كلش مأساوي. فانه قررت اخر شيء انه اتصلت باخوتي قلت لهم اني بعد ما اتحمل هذا الشيء، من راح اسوي هذا الشيء واطلع راح انتو تكونون عشائر وهاي السوالف، ولا انتم خلصيني من هذا الموضوع. شنو الفكرة اللي كانت تقالجي؟ أي أول فكرة يعني أنه أنا قررت أنتحر، يعني عدة مرات أنه أنا أنتحر يعني وأخلص من هاي الحياة كلها، أخلص، لأن أنا ما شايفة حياة، شلون مثل ما يقول لك يعني أنا كنت مدفونة. بقيت يعني وراجعت يعني تعرف المحكمة والنفقة والهاي، أبويا قام ياخذ النفقة من عندي مع أطفال، يعني زين بابا ذول يعني النفقة مالتهم، يعني أنا حرام يعني أخذها، يعني هي مالتهم. فيقول لي يعني مرت أبوك يعني هي تريد يعني مصرف، فأنت تحملي لا تحكين، إذا تحكين راح تصير مشكلة، وعلى أقل شيء تقول له مثلا بنتك هيجي يجي يضربني، بنتك هيجي سوت يجي يضربني، يعني بدون ما يتفاهم، بدون ما يجي يسألني يعرف أنه هذا الشيء صح أو غلط، ما عنده هذا الشيء. ومن هو يعني التحرش ماله يعني أكثر شيء هو اللي تعب نفسيتي، يعني أبويا ويتحرش يعني بيه ويسوي حركات. زين بهاي الحالة شنو يعني أسوي؟ قلت أنك فكرتي بالانتحار، كيف حدث ذلك؟ يعني أنه أحرق الغرفة خلاص، أحرقها وأحرق حتى أطفالي. يعني من أشوفهم نايمين على السرير وأنا يعني أفكر، أول ما أفكر أحرق باب الغرفة حتى خلاص، بعد ما عندي منفذ أنه أطلع أو هيك شيء، ما عندي منفذ. فمن أضوع عليهم يعني وهم نايمين بعد يعني ما أقدر أتراجع على هذا الموضوع. لمن لجأتي وأين تسكنين الآن؟ هسه حاليا هي قلت لك أنا من خلاص يعني انقفلت الأبواب يعني بوجهي خلاص، يعني قررت أنه أفتح الباب وأطلع بعد خلاص، وين مصير الصير. ففتحت الباب وطلعت أنا وأطفالي وجيت هنا يعني للمنظمة. من اللي جيت للمنظمة هنا يعني ماكو تقريبا شهر، شهر ونص، يعني شفت الحياة، حياة حلوة بس أنا ما كنت موجودة بيها. وصلت هنا وأنا هسه حاليا إدارية أشتغل، وكاتبة أكتب بالجريدة وأكتب صوت الانتفاضة، ويعني هواي هواي عندي أمور هنا صارت. ما الذي يجب أن يتغير لحماية النساء مثلك من العنف؟ الوحدة من تواجه يعني عنف من زوجها أو من أبوها أو من أخوها، وتشوف أنه هي لا تتنازل أكثر وأكثر، بعد لازم توقف على حيلها، لأن المرأة يعني ماكو إلها بالعراق، ما إلها سند. كانت هذه السيدة نرجس علي، وهو اسم مستعار لمن استمعتم إليها، وقد تعرضت كما فهمتم للعنف الجسدي من قبل زوجها وأسرتها، وكانت قد تحدثت إلى مراسل إكسترا في العراق أحمد فاضل. أحمد تحدث أيضا إلى السيدة ألاء كريم، وهي مطلقة في العشرين من العمر. تزوجت ألاء في سن 14، وهي أم لثلاثة أطفال. تعرضت لعنف نفسي من قبل زوجها وأسرته حتى خلاصها بالطلاق. ولو أن الطلاق كما سمعنا ليس خلاصا نهائيا من كل عنف دائما، ونتيجة للعنف الذي تعرضت له ألاء تقول إنها تعاني الآن من أمراض مزمنة. فما هي أكثر المشاكل التي واجهتها مع الزوج؟ سألها أحمد فاضل. أولا لنستمع. يعني مشاكل أكثر شيء على أهلي، ما يخليني أروح لأهلي، وتقصير مادي. يعني هو يعني مو عنده حالته زينه، يعني يقدر يعيش، بس هو يعني مو بيده كل شيء، يعني احتاج روحي لاهلي مو الي، لا تقولي لي روحي لامي. تقصير يعني من كل شيء، وطالعه ماكو هبه، يعني حتى انا وياه يعني مو اطلع وحدي، وتليفون ماكو. اول بدايه لا قال لي تليفون، وهاي يعني من الزواجت، بعدين قال ماكو تليفون، ما تريد تخابرين من عندي، وبعدين ماكو. يعني أقول له بس أسلم على أهلي 5 دقائق، أنتوا واقفين يفتح مايك وأحكيهم، ماكو. كم استمرت هذه الحالة؟ هاي بالبداية يعني كل كم شهر، شهر ونصيجة أخابرهم مرة، طبعا مشاكل، وأني أنقهر وأظل أبكي، بس أتحمل، يصابرون بي ويقولوا لي. يعني هي والدتي أكثر شيء دائما تقول لي ما يخالف تحملي، والمرة تتحمل وتصبر، والخاطر جهالك ويتعدل وما أدري شنو. أي فبعد فترة صار عندي 3 أطفال، طفلين 2، ما شايفة أهلي، حرمني منهم نهائيا. تريدين أهلك تروحين تنسين عندك أطفال، ما تشوفيهم أبد. يعني حتى أقول له أنت من تليفونك وافتح مايك واحكي وياهم، ماكو زين، نروح لهم نقعد 5 دقائق، أنت قاعد يمي واحكي وياهم، بس أسلم وأطلع، ما نفوت زين من الباب، بس أسلم وأشوفهم. والله يعني حتى بالحلم بس أحلم بيهم، بس أشوفهم بالحلم يومي، أبكي يعني يضرب ينقهر ليل ونهار وماكو. قد يرى البعض أن العنف النفسي ليس بنفس حدة أو خطورة العنف الجسدي، كيف تردين؟ والله يعني حال نفسية أنا أكثر، وصحتي هم تعبت كلش، هواي أمراض صارت بي، يعني السكر وخفقان بالقلب ودوالي، وقمت كل المغذيات على طول، وأنا الحمد لله كانت صحتي كل الزينة، يعني ما أشكي من أي شيء، بس يومية متخربطة. حالة نفسية يعني تأثر، ما أكل من أنقهر، أيوة ها. وبتشت صغيرة يعني من عندي أطفال 2 حاولت بالانتحار، لأنه مو يعني قلة إيمان لا، بس ما أقدر أفارق أطفالي ولا أقدر أروح لأهلي ما أشوف أطفالي، وإذا أبقى يعني ده تأذى من ما أشوف أهلي. فقلت أحسن شيء هذا أسويه، بس ما نجحت. يعني شربت دواء وما صار شيء، بس قلبي قام يدق سريع وما صار شيء. لو كانت الفترة طويلة مثلا 3 إلى 10 سنوات، لماذا لم تفكري في الانفصال عن زوجك بعد تكرار العنف أكثر من مرة؟ الناس أكثر شيء تلوم البنية من تطلق، يعني أكيد يعني مطلقة ما أعرف ليش، يعني عليها نظرة غير شكل، بس بعدين قلت أني يعني أطفالي مو محصلين حياة زينة وأني ما محصلة علش إنه اليوم زينين أطفالي أنا أتحمل أقول خاطرهم يعني لو خوش أب ومهتم بيهم أو مهتم بتربيتهم أو يعني حتى حياتهم حلوة والله أتحمل خاطرهم لو شنو أي شيء أتحمل بس هم ما مرتاحين أبد ولا حتى يعني تقصير بكل شيء. هل اشتكيتي لأسرتك حتى يدافعوا عنك؟ لا والله ما لجأت أنا ما أقدر أطلع صغيرة وما أندل كل شيء وعمامي يعني ما عندي أحد أخوتي مستشهدين وأبويا مخطوف وعمامي يعني مهمة توفين كبار وبس ولد عمي يعني أي ما عندي أحد. كانت هذه آلاء كريم وهي فتاة أو شابة مطلقة في العشرين من العمر متحدثة إلى أحمد فاضل عن تجربة العنف التي تسببت لها بأمراض نفسية وجسدية كما سمعتم. الآن نفتح معكم النقاش حول هذا الموضوع مستمعين، نسألكم عن تجاربكم وتحديدا تجاربكن مع العنف، إلى من تلجأ المرأة ومن الحامي وما الحل؟ تواصلوا معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 73 93 75 79 94، أو اتصلوا بنا مباشرة أثناء البرنامج على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، وعلى حساباتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب بانتظار مشاركاتكم. المشاركة الأولى مع عذراء الرفاعي. أهلا بك، أنت مستشارة في لجنة المرأة في مجلس الأمة الكويتي، محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة، يعني أنك تلتقين بحالات عنف أكاد أقول يوميا، هل يمكن أن تحدثينا عن أبرز الحالات التي تعرفت عليها والتقيتها؟ مساء الخير وشكرا لهذه الاستضافة الطيبة في الحديث عن موضوع العنف كونه سنتزامن قدا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فهذا الموضوع يجب أن نفتح فيه المجال الأوسع لبحثه ووضع الأسباب والنقاط والحلول. أيضا في دولة الكويت نعم هناك عنف وكثير من العنف الواقع على المرأة بسبب المشاكل الأسرية وأيضا وجود العادات والتقاليد والثقافة والموروث الاجتماعي الذي اعتاد على أن يكون الرجل هو المتسلط في الأسرة وهو الحاكم والذي يقود الأسرة بالكامل، فهو يستطيع أن يمارس كافة أنواع العنف ضد المرأة. وأيضا هذا الشيء مما جعلنا طيب خلينا لأن الوقت طبعا يريد كان يسمح أن طبعا نسترسل في موضوع مهم كهذا، أخذك إلى السؤال الأول، الحالات أكثر الحالات التي تأثرت بها أنت وتدافعين عنها لعنف ضد المرأة؟ كوني مستشارة في فريق إطار لحماية النساء من ضحايا العنف الأسري فواجهت الكثير من القضايا المؤلمة للمرأة وأكثرها التي تهدد تحت تأثير القتل أو التهديد في موضوع الاغتصابات الأمور الأخرى، كثير من القضايا التي لا أستطيع أن أتحدث عنها في هذا الموضوع، لكن بشكل عام كل قضية تعنف فيها المرأة هي قضية مهمة جدا يجب أن نتصدى لها ونعالجها وتؤثر فينا نفسيا بسبب مع تقدمنا مع التكنولوجيا مع التعليم مع الشهادات إلا ما زالت المرأة تعنف. طيب أستاذة عذراء، سؤال أخير وجواب واحد فقط رجاء قصير، حل مهم الآن يجب أن يقدم للمرأة في جملة؟ الحل هو نعم أن المرأة تكون أكثر قوة وتدافع عن حقوقها. شكرا جزيلا عذراء الرفاعي المستشارة في لجنة المرأة بمجلس الكويتي للمرأة للأمة. إلى لينا من بريطانيا، أنت سورية مقيمة هنا وناشطة أيضا حقوقية. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. طيب ما الذي تفعلينه في إطار يعني مناهضة العنف ضد المرأة؟ صراحة دوري بنحصر أنه أنا موجودة على عدد من الجمعيات المحلية اللي بتهتم بها الأمر، فدوري يكون أحياناً أنه أعطي خصوصاً يعني السيدات بجاليتنا سواء السورية أو العربية أو المسلمة بشكل عام أعطيهم المعلومات اللي بعرفها عن جهات والمنظمات اللي ممكن تساعد المرأة، أعطيهم معلومات إذا حبوا يقدموا شكوى كيف ممكن هالموضوع يتم، وخاصة إذا كانت مثلاً مثل الشكوى والمكالمات الصامتة، كيف ممكن الجوة بشكل آمن بهالأمور. فأنا من خلال تواجدي وتواصلي مع هالجهات بعرف هالمعلومات ومن خلال شبكة العلاقات، فممكن أوصلهم يا أما للجهة اللي ممكن تقدم خدمة أو أنا أوصل المعلومات بشكل إلهم. شكراً شكراً لك لينا، أنت سورية مقيمة في بريطانيا. ونذهب مستمعينا إلى موضوعنا، موضوع آخر، نضل في نفس الموضوع في الحقيقة ولكن نتجه إلى الجزائر. يجب أن تفعل المرأة شيئا. كنا نستمع إلى لينا تحاول وكذلك عذراء من قبلها، والمثقفات عموما والمؤثرات في المجتمع لابد أن لهن دور أساسي. في الجزائر أطلقت مجموعة من الممثلات الجزائريات حملة توعية هي الأولى من نوعها على شبكات التواصل الاجتماعي لمواجهة العنف ضد المرأة تحت عنوان متحدات ضد قتل النساء، بعد ارتفاع حالات العنف ضد المرأة خاصة القتل، حيث قتلت 42 امرأة منذ بداية السنة تقول الإحصاءات هناك، منهن من تعرضت للتنكيل بجثثهن. الصحفية نادية قاسمي أجرت حوارا مع الممثلة الجزائرية بهية راشدي إحدى المشاركات في هذه المبادرة، وسألتها في البداية ما الذي حرك تلك المبادرة. نعم، هي صورة كنا سمعنا احنا بعض الفنانات وقررنا انه نقف ونقول بكل صراحة لا للعنف ضد المرأة بكل اشكاله، العنف الجسدي او اللفظي، وخاصة لما وصلنا الى حد القتل. ثم نتكلم على بعض المشاريع مستقبلا انها تكون مجسدة في المسرح، وخاصة في أفلام قصيرة للتلفزيون وللسينما. ثم الشيء اللي نتمناه إن شاء الله هو أنه نقوم بتصوير بعض الأفلام الوثائقية تكون فيها هناك شهادات حية للضحيات، وخاصة لأولياء الضحايا اللي ماتوا. هل تعتقدين أن الفن يمكن أن يجابه العنف؟ طبعاً، إذا كان جسدناه في قالب شيء اللي يقدر يستهلكه جمهور واسع وعريض. انظري مثلا القصص الموجودة تبقى دائما هي شبه حبر على ورق، حتى يأتي الفنان، يأتي يعني المخرج ويأتي المنتج ويأتي الفنان، ثم يأخذ هذه القصة ويقدر ينشرها، يجسدها في قالب فيلم، تصبح مستهلكة من قبل كل الناس، يعني حتى ربات البيوت، حتى الناس اللي يعني ما يعرفوش يقرأوا ويكتبوا. برأيك ما هي دوافع العنف ضد المرأة، وما تفسير تعرض 42 امرأة للقتل في ظرف سنة؟ في شوفي، هي الظرف الحالي لهذا الوباء، هذا الداء الوبيل اللي سلط على كل الأمم في العالم، موجود الملل وخاصة البطالة والناس اللي صبحوا يعني يستهلكوا الأشياء المحرمة، والمجتمع يعني يصبح في شبه أرجوحة، ولكن كاين أيضا العالم الخارجي، كاين المدرسة، كاين طبعا اللي أيضا ما يقوموش فقط بالتعليم وإنما بالتربية أيضا. رحنا نشوفوا أيضا أولياء استقالوا تقريبا مهما انتحهم نظرا للظروف والضغوط اللي يعيش فيها تعيش فيها المجتمعات العربية. الممثلة الجزائرية بهية راشدي متحدثة إلى الصحفية في الجزائر نادية قاسمي. أذكركم مستمعينا بموضوعنا اليوم، نتحدث عن العنف ضد المرأة. سمعنا نرجس وآلاء من العراق تعرضت لأشكال شتى من العنف، عنف العشير، الزوج والأسرة، عنف الزواج المبكر، العنف النفسي، وفي المقابل الصمت من جانبها الذي تسميه بعض المعنفات صبرا، المعاناة الصامتة، مواجهة نظرة المجتمع للمطلقات. لا مفر، لابد من حلول. الحلول سنسمعها ربما من بعض المتصلين في نصف الساعة الثاني. لمين من السنغال يعلق ويقول: الأثار النفسية التي يسببها العنف مثل الاكتئاب والقلق والانفصام الشخصي مع الرغبة الانفصام في الشخصية مع الرغبة في الانتحار أحيانا، يتحول العنف عند الشخص إلى عنف ضد الشخص. بعد الموجز سنواصل الحديث عن هذا الموضوع، وأيضا سنتعرف على عنف آخر في السودان ضد الأطفال كشفته BBC في الخلاوي، ونستعيد معكم أيضا معاناة عاملات المنازل في لبنان وأشياء أخرى. انتظرونا. أهلا بكم من جديد في BBC إكسترا، تصحبكم فيه اليوم بسمة كراشة. نسلط اليوم الضوء على العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة غدا، وأدعوكم الآن إلى حديث غير بعيد عن العنف، هذه المرة ضد الأطفال في أماكن يفترض أنها روحانية لا مجال فيها للعنف. لكن ما حدث في بعض خلاوي السودان أو المدارس الدينية هناك كان مأساويا، حيث كشفت BBC في تحقيقها عن تكبيل أطفال صغار في سن 5 وعن حدوث اعتداءات جسدية وجنسية عليهم. هذا دورنا كصحفيين، تبيان الحقيقة وكشف الانتهاكات. أما القضاء عليها ووقفها فيقع على عاتق المؤسسات القضائية والتنفيذية. تحقيق BBC أثار رد فعل من وزارة الداخلية ومؤسسات معنية بالأطفال في السودان، وقال المجلس القومي لرعاية الطفولة هناك إنه بدأ في التحقيق ضد بعض الخلاوي. اتصلت داليا محمد برئيس المجلس القومي للطفولة عثمان بوشيبة وسألته هل التحقيق سيتم في خلاوي بعينها أم أنه سيشمل جميع الخلاوي في السودان؟ طبعا التحقيق سيشمل خلاوي الشمال تغرير BBC نفسه، لأن خلاوي بعينها يعني حصل فيها انتهاكات واضح جدا تستحق التحقيق الجنائي. هذه هي المسألة. لكن عموما على وجه العموم نحن طبعا أيضا بصدد أسعى من دراسة شاملة لكل خلاوي في السودان، وأي حلوة وجدنا فيها أي مخالفة بيتم المعاملة معها إداريا أو جنائيا. وما هي أنواع المخالفات والتجاوزات التي وصلت إلى علمكم؟ والله طبعا في حالات موجودة سلفا موجودة في أقسام شرطة العنف في كل أشكاله، التوريد، الحجز، في كلها مخالفات. أيضا في مخالفات أحيانا طابع جنسي أيضا برضه موجودة. وأيضا المخالفات اللي ظهرت في التغريب بتاعكم بشكل يعني كلها مخالفات كلها جهنية. ولماذا تأخر فتح تحقيق في هذا الموضوع؟ والله مش ما تأخر، لأنه أصلا الموضوع التغرير اللي نشرته BBC عن خلاوي التغرير قديم، التصوير كان قديم. نحن في شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 عملت إخلاء لكل خلاوي في خرطوم في كل السودان، يعني عملنا إخلاء الأطفال دولة ورحناهم بالأسرهم وعائلاتهم. فحتى أنه يعني معظم الخلاوي اللي كان غطاها التغرير تبعكم لم تعد أطفال موجودين يعني فعليا على الأرض يعني. ومن هي الشخصيات التي سيشملها هذا التحقيق؟ أي شخص ظهر في أحد الذين يعني شملهم تغريركم كان متوفي يعني معد مؤسسا برضو توفى يعني، ففي حركة ما موجود. لكن أي شخص أشار له التقرير ده يعني باعتبار أنه مواطن في الانتهاكات ده سوف يتم التحقيق معه. نعم، هل ممكن أن تعطينا فكرة عن لائحة منع العقوبات البدنية ضد الأطفال في المؤسسات التعليمية في السودان؟ نعم، اللائحة طبعا شملت كل المؤسسات التعليمية بما في ذلك المؤسسات التعليم الديني والخلاوي والمدارس، يعني حضرت تماما كل العقوبات البدنية بكل أشكالها في التعليم. وفي نفس الوقت اقترحت بتفصيل مجموعة من البدائل، بدائل العقوبات البدنية التي تقوم على التحفيز. هل هل من الممكن أن يؤدي الإقرار بوجود عنف غير مقبول في مؤسسات التعليم الديني إلى فتح باب التحقيق في مؤسسات أو منظمات أو منظومات أخرى في البلاد؟ هو طبعا ما في أي مؤسسة ولا أي منظمة عندها حصانة في أنها بتمارس عنف أبدا، يعني ما حكون في أي حصانة لأي جهة تمارس عنف ضد الأطفال. كان هذا رئيس المجلس القومي للطفولة عثمان أبو شيبة متحدثا إلى داليا محمد. كنا في فترة سابقة مستمعين أجرينا لقاء مع الصحفي فتح الرحمن الحمداني الذي أجرى هذا التحقيق على الأرض في السودان. الآن ندعوكم إلى التعرف على كيفية عمل فريق وثائقيات بي بي سي عربي الذي كان يتابعه من لندن. تحدثت إلى أحد أفراده الزميل ممدوح أقبق وسألته كيف وصل الفريق إلى فكرة هذا التحقيق. كان في صحفي يعني اتصل بالبي بي سي اسمه فتح الرحمن الحمداني، هو حكى عن انتهاكات تحدث داخل الخلاوي وهو بده يشتغل على هذا الموضوع، وحكى عن انه هو صور داخل الخلاوي في السودان، صور بعض الانتهاكات داخل هذه الخلاوي. احنا تواصلنا معه وبلشنا نشتغل نحن وياه عن انه نكشف اكثر عن هاي الانتهاكات. فتح الرحمن انا سالته كيف فكر بالموضوع، قال لي انه هو مره كان ماشي في الشارع في السودان ولقى طفل يبدو بحاله متسخه ويبدو عليه الانهاك والتعب، فكان هو هذا الطفل بيدرس بواحدة من الخلاوي، فبهذاك الوقت هو فكر انه لازم يعمل شيء عن هدول الاطفال. ما هي اقوى المراحل التي انت رأيتها أو شهدتها خلال الإشراف على هذا التحقيق؟ ما الذي صدمك بين قوسين؟ كان بس يعني أكثر مشهد مؤلم للطفل كان شاف عبد فتح عم يصور، كان فتح عم يصور تصوير مخفي، بس كان فتح جاء بالخلوة داخل الخلوة وفتح حكى معاه، يعني فهو اعتقد إنه هذا الشخص طيب أو شخص داخل خلوة غريب. فورا هذا الطفل حكى مع فتح وقال له، كان عم يبكي وعم يقول له أنا بدي روح لعند أهلي، بدي أمي تعرف أنه أنا موجود هون. وقت شفت الفيديو لهذا الطفل كتير تأثرت فيه صراحة. بس بشكل عام هو قيام بهذا التحقيق كان كتير صعب، لأنه أنت تشوفي عدد كبير من الأطفال عم ينضربوا أو عم يصير تعذيبهم أو حتى عم يتقيدوا بالسلاسل. أنا كنت يعني قاعد عم بستلم هاي الفيديوهات من دون ما أقدر يعني أعمل أي شيء آخر إنه أقدر أوقف هذا الشيء بشكل سريع. هناك أيضا الصحفي الذي كان يقوم بالتحقيق أو يجري التحقيق على الأرض أيضا كان يواجه مخاطر. كيف تعاملتم أنتم مع الوضع؟ ما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتموها؟ كيف كنتم تتابعون عمل هذا الصحفي؟ فتح الرحمن كان أول ما بدأ تصوير قبل ما يأتي للبي بي سي كان معه مثل دفتر، وفي هذا الدفتر وضع مثل فتحة صغيرة ليقدر يحط فوق موبايله من خلال الدفتر ويقدر يصور. في يوم من الأيام هو كان عم يصور بهالطريقة، الشيخ الموجود أو المشرف الموجود داخل الخلوة شافه وانتبه أنه عم يصور، فلحقه لفتح الرحمن وسحب منه الموبايل وقال له أنه أنا هلأ بدي ربيك، كان عم يهدده. ففتح الرحمن بهذاك الوقت زت الموبايل تبعه وبلش يرقد. كان في خطورة بالموضوع، كان خايف انه اذا انه ينضرب او حتى ينحبس داخل هالخلوة ويتقيد. وقت اجى للبي بي سي نحن حاولنا نخفف هي الخطورة، فقدمنا له يعني ادوات ليقدر يصور تصوير مخفي من دون ما يكون عم يستخدم الموبايل، ادوات اخرى يعني مثلا مثل النظارة اللي فيها كاميرا. الزميل ممدوح أقبيق من فريق وثائقيات بي بي سي عربي. الآن الآن مستمعينا إلى فقرة الصحافة البريطانية وما رصدته لكم سوسن صبوح من أخبار اليوم. أهلا سوسن. أهلا بسمة وأهلا بجميع مستمعي إكسترا، وأبدأ من The Independent وعنوان لمقال كيف تحافظ على صحتك في فترة الإغلاق الثاني Second Lockdown في بريطانيا. نتذكر بسمة كيف أن كثيرين عانوا من زيادة الوزن في فترة الإغلاق الأولى، فالدراسة التي أجرتها مثلا كلية مهمة مثل King's College وجدت تقريبا أن نصف المشاركين في الدراسة زادت أوزانهم بنسبة الثلث، ومنهم من بدأ استهلاك المشروبات الكحولية بشكل أكبر مما كان قد اعتاد عليه. كما قال نصف المشاركين بأنهم عانوا من مشاكل نفسية مختلفة. فما الحل ونحن الآن في فترة إغلاق ثانية؟ قولي لنا. الحل تقدمه خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا NHS، تقول ليس من الضروري أن تفكر الآن بأنك ستحول جسدك إلى جسد مدرب رياضي، أنا طبعا لا أحلم بذلك. إذا مارست الرياضة، المطلوب منك الآن أن تمارس الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا فقط، فذلك كافٍ، إضافة طبعا إلى الحفاظ على نظام غذائي متوازن، التقليل من المشروبات الكحولية والتناول فيتامين دي يوميا. هذا مهم حسب ما قالت خدمة الصحة الوطنية البريطانية. لكن بالنسبة للأشخاص الذين يظنون بأنهم يعانون زيادة في الوزن، تقترح الـ NHS أن يتأكدوا أولا من مؤشر كتلة الجسد لديهم أو ما يعرف بالـ BMI. فإن كانت يعني إن كان هذا المؤشر أعلى من المعدل الطبيعي، تقدم NHS برنامج غذائي أونلاين يضمن فقدان ما يقارب من نصف كيلوغرام إلى كيلوغرام أسبوعيا. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، مستمعين حافظوا عليها. صحيح بسمة. والخبر الثاني من The Guardian، ربما يعني يتذكر مستمعينا قصة كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق. نعم. هرب من مكان احتجازه في اليابان بطريقة يعني هوليوودية أقرب إلى مشهد من فيلم Mission Impossible. دققت الآن مجموعة عمل، يعني الجديد في قصته بأن مجموعة عمل أممية مشكلة من خبراء دوليين دققت في ظروف احتجازه، وقالت إن احتجازه 4 مرات وشروط الإفراج المؤقت عنه تشكل خرقا للقوانين الدولية ولحقوقه، ودعت هذه المجموعة من الخبراء الحكومة اليابانية إلى التحقيق في ذلك وإلى تعويضه بما يتناسب والضرر الذي يعني سببته له تلك الخروقات. الخبراء طبعا بس ما لا يتحدثون يعني باسم الأمم المتحدة، وليس لقرارهم قوة قانونية، لكن بالطبع له وزن وتأثير على سمعة دولة اليابان التي بدورها انتقدت بشدة نتائج التحقيق وقالت إنه غير محايد، وهذا التحقيق لا يعلم تماما بطبيعة النظام القضائي الياباني. ونتذكر أن كارلوس غصن وقتها منع من التواصل مع زوجته، وذكر هذا في تقرير هؤلاء الخبراء كيعني من الأشياء التي أخذت على هذا النظام. بس ما الآن أريد يعني أن أخرج من عالم الصحافة البريطانية إذا سمحت لي وسمح لي مستمعينا، لأطلعكم على خبر استوقفني في موقع بي بي سي عربي. كشفت بي بي سي عن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة لعام 2020، وفيها 11 امرأة عربية. بقي المركز الأول على القائمة بلا اسم محدد تكريما لنساء المجهولات التي قدمنا الكثير وربما لم يسمع عنهن طبعا. يعني كثيرون أو ربما لم يسمع بهم أحد بهن أحد. فقط للتذكير، قائمة 100 امرأة على بي بي سي هو مشروع أطلقته قناة بي بي سي في أكتوبر عام 2013، والغاية منه هو إلقاء الضوء على إنجازات وتحديات النساء خلال القرن 21. سأستعرض أسماء النساء العربيات اللواتي يعني ظهرن على القائمة سريعا. نسرين علوان وهي طبيبة عراقية مقيمة في بريطانيا، وصفاء كوماري من حلب من سوريا. صفاء هي عالمة متخصصة في علم الفيروسات النباتية، خاطرت بحياتها في وقت الحرب من أجل إنقاذ البذور في مدينة حلب. ونادين أشرف من مصر تعتبر الآن يعني شخصية أساسية في مناهضة التحرش الجنسي في مصر، وإيمان غالب الهاملي من اليمن تدير مجموعة تضم 10 نساء نصبن محطة توليد كهرباء عبر الطاقة الشمسية توفير طاقة نظيفة في بلد يعني مثل اليمن أنهكته الحرب حقيقة. وتستمر القائمة: الواد إلمان هي قيادية شابة تتصدر عملية صنع السلام في الصومال، حياة مرشاد من لبنان ناشطة نسوية، وهدى أبوز المعروفة فنيا باسم أختك هي مغنية راب مغربية، وتعتبر أن الموسيقى التي تنتجها هي أداة من أدوات التغيير في المجتمع. وهناك أيضا سارة الأميري من الإمارات، طبعا هي وزيرة الدولة للتقنيات المتقدمة في الإمارات ورئيسة وكالة الإمارات للفضاء، ووعد الخطيب ناشطة وصحفية سورية، وماما ماجي جبران من مصر كرست حياتها لتغيير حياة الأطفال المهمشين في مصر. وأخيرا نادين كعدان من سوريا، وهي كاتبة سورية تكتب وترسم قصصا للأطفال. تتذكرين بسمة كنا قد أجرينا لقاء مع نادي كعدان في بي بي سي إكسترا وقرأت لنا مقتطفات من قصصها. تماما، ولمن يحب أن يستمع إلى تلك المقابلة فليعد إلى ساوند كلاود، ستجدون المقابلة مع نادين كعدان. شكرا سوسن صبوح، شكرا جزيلا لك ولهؤلاء النساء اللواتي يغيرن أقدارهن ومعهن أقدار العالم. يمكنكم الآن التواصل معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب مفتاح بريطانيا 44 ثم رقم الهاتف 73 93 757 994. بانتظار مشاركاتكم. إلى موضوع آخر مستمعينا، نلقي فيه الضوء على عنف آخر. منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قالتا مؤخرا إن أعلى محكمة إدارية في لبنان وجهت صفعة قوية لحقوق عاملات المنازل المهاجرات بتعليق العمل بعقد عمل موحد جديد يضمن حقوقهن، من ضمنها مثلا حمايتهن من العمل القسري. الموضوع ليس جديدا في الحقيقة، تناولناه في السابق ونعيد على أسماعكم عرض هذا التقرير الذي رصد العنف الذي عانت منه عاملات المنازل في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية، انهيار العملة وسوء المعاملة، واشتكت عشرات منهن وطالبن بالعودة إلى بلادهن. وضعهن السيء دفعهن إلى التجمع أمام مقرات السفارات، ربما تذكرون تغطيتنا وتغطية كثير من وسائل الإعلام أيضا لذلك. ندعوكم الآن مستمعينا إلى الاستماع مرة أخرى إلى هذا التقرير الذي أجريته، وقد تحدثت فيه عن غياب قانون ينظم عملهن حينها. هذا القانون صدر ولكنه تعرض لانتقادات كثيرة الآن من الناشطين، وتساءلت أيضا عن الأساس الذي دخلت فيه كثير من عاملات المنازل إلى لبنان وكيف جئن ولماذا. إليكم التقرير. اللي بيتاجروا بهيك طريقة هن بيدلوكي طريق تروحي معهم، نصهم بيختصبون بالطريق، نصهم بيقلون الحيوانات والحيوانات. من هن؟ الصوت لعاملات منازل تظاهرن في بيروت بلافتات تقول لا للاتجار بالبشر. لماذا اخترنا لبنان؟ وكيف دخلنا إليه؟ وما مسؤولية الدولة اللبنانية؟ في سعينا للبحث عن إجابة لهذه الأسئلة اكتشفنا غياب قانون يحمي هؤلاء العاملات وشبهات تواطؤ تكرس لحالات عنف ضد المرأة وتكشف عن رق مقنع في 2020 تحت اسم نظام الكفالة. تحرينا شكاوى عاملات من أثيوبيا ونيجيريا وغانا عن تعرضهن لمخاطر مثل التضليل والاعتداء خلال رحلتهن إلى لبنان، البلد الذي يتيح الدفع بالعملة الصعبة الدولار. في أحد الأيام كنت على وشك النوم فشعرت بشخص يتحسس جسدي، رأيت الرجل، هذا ما يفعله عادة. هذه أجوبة، وهو اسم مستعار لعاملة منزل من غانا تمكنت من مغادرة لبنان. كلما رآني نائمة أتى ببطء للمس جسدي، وعندما قلت للوكيل لم يصدقني وقال لي إن الرجل كبير في السن وطيب وبأنني كاذبة، ثم ضربني بشدة وبصق علي. وصلنا تسجيل لبعضهن على متن الطائرة التي عادت بهن إلى أكرا الذي يقف وراء رحلة أجوبة وغيرها من عاملات المنازل الغانيات هو الدكتور ني هاموند، سفير غانا في لبنان ومصر والسودان. I receive an average of 40 calls a day. أتلقى يوميا حوالي 40 مكالمة هاتفية تشتكي صاحباتها من الاعتداء الجسدي والاغتصاب وعدم تسديد الراتب والعمل لساعات طويلة. في 3 أشهر لدينا 3 حالات وفاة، من بينهم حالة فتاتين في العشرينات توفيتا بسكتة قلبية. الأمر ممكن علميا، لكنني ما زلت أشك. قال السفير بأن بلاده تمنع بناتها من السفر إلى لبنان منذ 2017. كلما سألنا سؤالا يتكشف لنا وجه جديد للمشكلة تتضمن طرق الهجرة غير الشرعية والقوانين المنظمة وعدم المساءلة. بيصلوا للقلبات، من قلبات قبل ما يسألوا شيء 1 كيلومتر أو 2 كيلومتر بيقف سيارة الأجانب. أبيبة اسم مستعار لعاملة إثيوبية تقيم في بيروت. اللي ماما وباسبور بيخبون، هيدولين بيروحوا ماشي من قلبات للمدة يوصل للكرتوم، يعني بيروحوا ماشي 7 أيام. بعد وقوف طويل في مطار الحريري تبدأ رحلة أخرى لعاملة المنازل. باتريسيا من منظمة هذا لبنان. كتير في درب، إذا مدام عندها مشكلة بالبنت مش ضروري هي تدربها، هي تأخذها على المكتب فهو بيدربها عنا وترجع مثل الفلة على البيت. وكمان مدام هي تعطي الراتب للأيجنت بياخذ الراتب وبيبعته على البيت الثاني. يعني ممكن تشتغل من 7 بيوت 8 بيوت وما تقبل قرش البنت، فهيدي اسمها عبدة. إذا في بنت ماتت دغري بيقولوا أنه انتحرت، فما في تحقيق جدي. الأسئلة كثيرة حول مسؤولية الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن استمرار نظام الكفالة الذي وصفه وزير العمل اللبناني السابق كميل أبو سليمان بأنه يعبر عن عبودية حديثة. لكن ماذا عن التحقيق الجنائي ومسؤولية الكفيل والوكيل الجنائية؟ سؤال ما زال بلا جواب، وأسئلة أخرى من قبيل تحديد العدد الحقيقي لعاملات المنازل في لبنان، وأين تذهب الأموال التي يدفعها الكفلاء مقابل الحصول على رخص عمل العاملات ما دمنا مستثنيات من قانون العمل؟ حاولنا الحصول على أجوبة من وزارة العمل اللبنانية، لكن هذه الأخيرة لم ترد على طلباتنا. في المقابل يقول ناشطون إن ما تفعله الوزارة لتسوية العقود غير كاف، والمطلوب حسبهم هو إسقاط نظام الكفالة كله ببساطة. بسمة كراشا، بي بي سي، لندن. كان هذا جزء من تقرير عن عاملات المنازل أدعناه في وقت سابق هذا العام. إلى موضوعنا الرئيسي نعود إليه مستمعين، نتحدث عن العنف ضد المرأة. وخالد من مصر لديه قصة عن صديقتي. أهلا يا خالد. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ أهلا بك، تفضل خالد. ما هي هذه القصة؟ تقول أن صديقتك تعرضت لعنف. والله قصة صديقة مش مصرية، وكانت تشتكي من معاملة سيئة وتجاوز من زوجها عليها، يعني ومنعها من مصروف ومنعها من إرسالها لأهلها وحاجة زي كده، وكانت تبكي كثيرا وكان عندها مشكلة حقيقية يعني. فحاولت أن احنا نساعدها كثير يعني. كيف يا خالد؟ زوجها مريض تقريبا مرض نفسي اسمه الدهان، ويتصور أشياء غريبة، وهي عندها بنت وولد وحياة منفصلة، يمكن تكون حياة زوجها منفصلة تامة، ولكن الشك اللي عنده والهواجس اللي بيساوي المرض بيعكسوا عليها بشكل، فعايشة حياة نفسية سيئة، وصلت لحد ان هو ابتدى يعني يتعدى عليها بالطرد وحاجات زي كده. وهي متحمله. انتم عرضتموه على طبيب او ساعدتموها هي؟ لا، هو رفض يروح على عجاله معالج، وبعدين يرعت للطبيب بدون ما يعرف هو، وقالت له على الحاله بتاعته، وبعدين قالت له عندي مشكله نفسيه وعايز اروح للطبيب. فراحوا الاثنين للطبيب، وترى الطبيب فاهم الموضوع، وبالتالي وصلت إلى حل؟ لا، ما وصلت لحل، لم تصل إلى حل، تغلب على الموضوع. نعم، شكرا، أرجوك يا خالد. أتمنى لو كنت أستطيع أن أسمعك أكثر. أريد أن أخذ عبير من ألمانيا. عبير، أنت الصاع صاعين، اللي يعتدي تعتدين عليه، هل هذا حل؟ أنا طبعاً مزحت إنه اللي بتتعرض لعنف فترد العنف، يعني ما توقف تتفرج أو تصير تبكي إنه هي ضعيفة. أنا برأيي إذا بدنا نحكي بطريقة عن جد، إذا المجتمع بده يعالج هاي الظاهرة يعني يعملوا مستشفى كبيرة لعلاج العنف. أي حد بيمارس العنف على أي حدا، موظف عنده، خادمة عنده، زوجته، أي حد، ست، رجال، مش مهم، لازم يصير في قانون يحجروا عليه إجباري في هالمستشفى، يخضع لعلاج ويعذروا عن المجتمع لفترة. طيب أنا يعني طيب أنا استمعت إليك، وهذا اقتراح عبير من ألمانيا. شكرا لك عبير ولكل من ساهم معنا في هذه الحلقة التي أتينا إلى نهايتها. وأنقل إليكم الفريق الذي عمل عليها اليوم، إشراف هالة صالح، إخراج سوسن صباح بمساعدة حسن فازولا، ولكم تحياتي بسمة كراشة. إلى اللقاء.